يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ قمر جديد وعمل فخرة، وانا اللي ويا يا الشفرة. قمر جديد وعمل فخرة، وانا اللي ويا يا الشفرة. حفرت لك مليون حفرة وخطط مالت كل الكراريس. يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ قمر جديد وعمل فخرة، وانا اللي ويا يا الشفرة. قمر جديد وعمل فخرة، وانا اللي ويا يا الشفرة. حفرت لك مليون حفرة وخطط مالت كل الكراريس. يا العصر الحديث، لو كان عندك نية سيب الباقي عليا. قدم للسبت انا يا حبيبي، وانا معاك للخميس. يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ خطط مالت كل الكراريس. يا قمر جديد وعمل فخرة، وانا اللي ويا يا الشفرة. قمر جديد وعمل فخرة، وانا اللي وخطط مالت كل الكراريس. يا مكسر